بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: قاعدة في الموازنة بين المصالح والمفاسد. قال: إذا تعارضت مصلحتان وتعذر جمعهما، فإن علم رجحان إحداهما قدمت، وإن لم يعلم الرجحان فإن علم التساوي تخيرنا، وإن لم يعلم التساوي فقد يظهر لبعض العلماء رجحان إحداهما فيقدمها، ويظن آخر رجحان مقابلها فيقدمها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. المصنف رحمه الله تعالى يتكلم في باب في الموازنة بين المصالح والمفاسد، فيتكلم عن باب التزاحم. يتكلم عن باب التزاحم، يعني قد تأتي المصلحة ولا يزاحمها شيء فيعمل به، وتأتي المفسدة ولا يزاحمها شيء فتترك، وهذا لا إشكال فيه. لكن قد تأتي مصلحتان كما قدم المصنف في المسألة الأولى وتتزاحمان، يعني لا يمكن تناول مصلحة إلا بترك الأخرى. أما لو جاءت المصلحتان في وقت واحد وأمكن للمكلف أن يأتي بهما فلا إشكال. الكلام فين يا إخواني؟ في مصلحتين تزاحمتا، يعني لا يمكن له أن يفعل مصلحة إلا بتفويت الأخرى. ده اسمه باب الإيه؟ التزاحم. إذا جاء باب التزاحم وجبت الموازنة. وسبق معنا يا إخواني أن الموازنة هنا ستكون بين حسنة وحسنة، فينبغي له أن يعرف مراتب الحسنات وما تؤول إليه الأمور حتى يفوت إحدى المصلحتين بفعل إحداهما. واضح كده؟ يبقى عندي إما تأتي مصلحة واحدة فلا إشكال أنك ستفعلها، مفسدة واحدة فلا إشكال أنك ستتركها، ماشي كده؟ يأتي بعد ذلك باب تتزاحم فيه المصالح والمفاسد، أو قد تأتيك مصلحتان في وقت تفعلهما، ثلاثة تفعلهما، لكن يأتيك بعد ذلك بعض الأوقات تتزاحم فيه المصالح والمفاسد. معنى باب التزاحم هنا أنك لا تستطيع أن تفعل إحدى المصلحتين إلا بتفويت الأخرى. يبقى إذن ماذا ستفعل في هذا الوقت؟ عليك أن توازن بين الحسنات. كيف أوازن بين الحسنات؟ بمعرفة مراتب الحسنات في الشرع، وبمعرفة ما يقول إليه الأمر. فإنك لا تستطيع الموازنة بين الحسنات، لا تستطيع الموازنة بين الحسنات حتى تعرف هذا. المصنف بدأ إذا وقال: إذا تعارضت مصلحتان وتعذر جمعهما، ده باب إيه؟ مزاحمة. فإن علم رجحان إحداهما قدمت، أنت عرفت من مراتب الحسنة إن هذه إيه؟ أرجح، فماذا ستفعل؟ تقدم هذه الراجحة. وضربنا على ذلك مثال ونعيد، مثال سهل جدا. دخلت إلى المسجد فوجدت الجماعة قد أقيم لها وأنت لم تصلي سنة الظهر القبلية، ماذا ستفعل الآن؟ أنا سأصلي الجماعة. طب لماذا؟ لأن ترجح لي إحدى المصلحتين على الأخرى. قلنا قبل ذلك المصنف يطلق المصلحة ويريد بها الحسنة، فحسنات الجماعة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام أولى وأعظم من حسنة صلاة سنة الإيه؟ الظهر القبلية. لأنك ممكن تصلي سنة الظهر القبلية وتدرك إيه؟ وتدرك الجماعة، لكن فتتك تكبيرة الإحرام، أو ربما فتتك بعض الصلاة. واضح كده؟ حدث تزاحم ولا ما حدث التزاحم؟ حدث التزاحم. أي المصلحتين أرجح؟ لا شك إن إدراك الجماعة إيه؟ أرجح. ماذا ستفعل؟ ستفوت صلاة سنة الظهر القبلية قبل الصلاة، لأن حضرتك ممكن تصلي بعد إيه؟ الصلاة، لكن أنت فوتها في كونها قبل الصلاة، دي اسمها سنة إيه؟ قبلية، حتى تدرك الجماعة. قال: وإن لم يعلم الرجحان، انت لا تعلم ايهما الراجح. فان علم التساوي، تساوت معك هذه الحسنه مع هذه الحسنه، هذه الحسنه عندك مساويه لهذه الحسنه تماما، ماذا تفعل؟ تتخير منها. لماذا؟ لانك قد علمت بالتساوي. طيب وان لم يعلم التساوي، انت لا تدري اي الحسنتين اعظم من الاخرى، لا تعرف. طيب ماذا تفعل؟ قال قد يظهر لبعض العلماء رجحان احداهما. قال قد يظهر لبعض العلماء رجحان احداهما فيقدمه. يعني ايه كلام؟ يعني ربما لا يظهر لك، لكن يظهر ليه؟ لغيرك من اهل العلم فيقدم هذه الحسنه. قال ويظن اخر رجحان مقابله فيقدمه. اضرب لذلك مثالا، حضرتك دخلت الى المسجد فوجدت الجماعه الاولى قد انتهت خلاص، ووجدت الناس يصلون جماعه ثانيه، ثم اصطف الامام ومن حوله ليصلوا على جنازه، بتحدث هذا الكلام؟ فان صليت في الجماعه الثانيه وليست الجماعه الاولى، انا اقول الثانيه لان لو في الجماعه الاولى، طيب يبقى الان ان صليت في الجماعه الثانيه فاتتك صلاه الجنازه، وان صليت الجنازه فاتتك الجماعه الثانية، وربما لا تجد جماعة ثالثة، فأيهما يقدم؟ إن تساوى عندك هذا وهذا فأنت تتخير، إن ترجح عندك إحداهما تقوم بهذا الترجيح. طيب ما ترجح عندك إحداهما لكن قد يترجح ليه؟ لغيرك، فماذا يفعل؟ فيقدمه. ماشي. المصنف سيتكلم في مثل هذه المسألة الآن في ماذا؟ فإذا لم يعلم التساوي، أنت لم تعلم التساوي بين هذه ولا هذه، لا تعلم أيهما الأرجح بالنسبة لك الآن ولا أيهما الذي يقدم، وقدمها بعض أهل العلم نظرا مش نصا، قال هذه المفسدة، هذه الحسنة أفضل من هذه الحسنة. ماشي. المصنف يتكلم في هذه المسألة. قال فإن صورنا المجتهدين فقد حصل كل واحد منهما مصلحة لم يحصلها الآخر، وإن حصلنا الصواب في أحدهما فالذي صار إلى المصلحة الراجحة مصيب للحق، والذي صار إلى المصلحة المرجوحة مخطئ معفو عنه إذا بذل جهده في اجتهاده، وكذلك إذا تعارضت المفسدة والمصلحة. فإن قيل الآن يقول إن حدث مثل هذا، مثل إيه؟ مثل هذا التساوي في نظر المجتهد. الآن نظر بنظره فصوب أحد المصلحتين عن الأخرى، يقول هذا لا يخلو، إما أننا نصوب المجتهدين فكل واحد منهم قد حصل المصلحة، يعني ليس عنده في الفقه مخطئ بل كل مجتهد مصيب، يبقى هذا حصل مصلحة وهذا حصل مصلحة. وهذا قول لبعض أهل العلم أن كل مجتهد مصيب، هذه القاعدة يا إخواني قد تقال على وجه صحيح وقد تقال على وجه أراه خطأ وإن قال بها بعض أهل العلم. أما الوجه الصحيح فإن كل مجتهد مصيب عند نفسه. أنا لا أختار هذا القول إلا لأني مصيب عند نفسي خلاص، يعني أنا لا أختار القول المرجوح عند نفسي الضعيف عند نفسي، لكن أختار الإيه؟ القول المصيب. أما إن أراد هذا فنعم ولكن ليس لهذا دخل في الحقيقة. يعني قد أكون مصيب عند نفسي لكن هو في الحقيقة إيه؟ قولي خطأ. المعنى الثاني أن كل مجتهد مصيب في الحقيقة، يعني الصواب غير محدد، رب العالمين أنزل النص ولم يحدد صوابا، يبقى كل مجتهد مصيب. وهذا يحتجون فيه أو عليه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هذا بعد إيه؟ بعد غزوة الأحزاب أو الخندق. فدخل على الناس وقت العصر، فبعضهم قالوا: ما أراد منا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا العجلة، نتعجل لخروج بني قريظة، يعني لا ننتظر إلى وقت الصلاة، يبقى فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، يعني في طريقه إلى بني قريظة. فقاموا فصلوا العصر، خلاص هو كده منتفي. وأما الآخرون فقالوا: لا، بل أمرنا ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة. يبقى لو صلى الآن هو غير ممتثل لأمر النبي. يبقى كل طائفة يا أخواني تريد الامتثال، فأخروا العصر حتى جاءوا إلى بني قريظة فصلوه بعد دخول وقت المغرب. انتبه، ورأوا أن هذا مستثنى من القاعدة. طب لماذا؟ لأنه يريد امتثال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما عاد أحدهما على الآخر، يعني هذه الطائفة ما عادت على هذا، وهذه الطائفة ما عادت على هذا. ثم جاءوا فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما خطأ إحدى الطائفتين، فقالوا: هذا إيه؟ يدل على أن كل مجتهد مصيب. وفي حديث عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب لما أجنبا، أما عمار فتمرغ تمرغ الداب، لأنه لو قصها على الغسل يعامل الجسد بالماء، واضحت؟ وكأن الآية آية التيمم في سورة المائدة عنده لا تشمل إيه؟ الغسل، آية التيمم في سورة المائدة وفي سورة النساء لا تشمل إيه؟ الغسل، واضح كده؟ لكن أنا لماذا قلت في سورة المائدة؟ قلت في سورة المائدة لأنها بدأت بالوضوء، ثم قال: وإن كنتم جنبا، ثم قال: وإن كنتم مرضى، إلى آخر، فجاء بالتيمم، وضحت؟ فكأنها عنده لم تشمل الغسل، أو هذه هيئة التيمم للوضوء في البدل عن الوضوء وليس في البدل عن الغسل. فتمرغ تمرغ الداب ثم قام فصلى. وأما عمر بن الخطاب فأخر الصلاة حتى وجد الماء فإيه؟ فتوضأ وصلى. النبي خطأ أحد الاثنين، واضح ولا لا؟ لكن قال لعمار: إنما كان يكفيك، فعلمه كيف يتيمم، واضح؟ هم يستدلون بذلك على أن كل مجتهد مصيب. وجمهور أهل العلم على أن المصيب واحد، الحق في طائفة، وأما المخطئ فإن كان من أهل الاجتهاد فهو مثاب على اجتهاده لا خطئه، ومعفو عن خطئه. يبقى الذي يتكلم في العلم وكان من أهل الاجتهاد عنده أمرين، عنده إيه؟ أمرين. الأمر الأول أنه يعفى عن خطئه، الأمر الثاني أنه يثاب على اجتهاده. يبقى دول كم واحد؟ اثنين هم. العفو عن الخطأ والإثابة عن الاجتهاد. طيب، ولذلك لم يتكلم أهل العلم في الذي يتكلم في العلم وليس هو من أهله، ليس من أهل الاجتهاد. يعني يقول على الله تعالى بالظن، هذا لا يعفى عن خطئه إن أخطأ، ويأثم لتجرؤه على الحق، لأنه مش معاه أنت الاجتهاد. وضحك ولا لا؟ يبقى آثم على خطئه، لأن الأصل في أنك تنسب شيئا لله لم يقله الله تعالى أنك تأثم به، وإنما يعفى عن المجتهد عفو. طب لماذا؟ لنيته وقصده. ويثاب على اجتهاده. طب اللي ما عندوش الآلة دي، ده متهجم على شرع الله، هذا متهجم على شرع الله، فهو آثم على خطئه وآثم لتهجمه على شرع الله، لأنه قال على الله تعالى بغير علم، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. طب وإن أصاب، فهو آثم على تهجمه على عليه على القول على الله. يبقى في حالتين ايه؟ يأثم ورحب نرجع. وهذا يحتجون فيه بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيه؟ أجر. فسماه مصيب ومخطئ، سماه مصيب مصيبا ومخطئا، وهذا يدل على أن المجتهد المصيب واحد والحق واحد وهو محدد. لكن الله تعالى يعفو عن هذه الأمة في خطئها فقط. قال فإن قيل كيف تصوبون المختلفين. لا، في مسألة اللي احنا قلنا نقف اللي حط عندنا نقطة، افترض ينزل أول صلاة، وإذا تعارضت مفسدة المصلحة، وكذلك إذا تعارضت المفسدة والمصلحة. يبقى الأولى يا إخواني تعارض المصلحة مع المصلحة، الثانية تعارض المصلحة مع المفسدة. يعني قد تتعارض المفسدة مع المصلحة، فإنك قد لا تستطيع أن تأتي بالمصلحة إلا إذا فعلت المفسدة، وكذلك لا تستطيع أن تدرأ المفسدة إلا بفعل مثلها، وهذا باب سيأتي عليه المصنف. يبقى الآن قد تتعارض المصلحة مع المفسدة، تعارضت المفسدة مع المصلحة، أنت لا تستطيع أن تتناول المصلحة إلا بفعل مفسدة، فهل تفعل المفسدة حتى تنال المصلحة، أو تفوت المصلحة بتركك للمفسدة؟ إن عرفت السيئة والحسنة سهل عليك الأمر. يعني إيه إن عرفت السيئة والمصلحة والحسنة والسيئة؟ يعني إن كانت الحسنة أعظم وأكبر بكثير من هذه المفسدة، فإنك ترتكب هذه المفسدة حتى تنال المصلحة، لأنك لا تستطيع أن تنال المصلحة إلا بإيه؟ بتناول هذه المفسدة. وإن كانت متساوية، فضرء المفاسد مقدم عن جلب المصالح، وإن كانت المصلحة أقل فإنك ستفوتها بلا شك. طيب إن لم تعلم أيهما أعظم من الأخرى وأكبر من الأخرى، ده باب النظر والموازنة فقط. قال فإن قيل كيف تصومون المختلفين، مع أن بعضهم قد أصاب المرجوح الذي لو اطلع عليه لما جاز له الاعتماد عليه. قلنا ترك الرجحان رخصة بعد. يقول كيف تصوبون المختلفين، مع أن بعضهم قد أصاب المرجوح الذي لو اطلع عليه لما جاز له الاعتماد عليه. يعني إيه الكلام يقول؟ ما معنى هذه العبارة؟ المجتهد إن قال قولا من الأقوال واطلع على أنه مرجوح، هل يجوز له أن يتبناه؟ عندنا قولين في المسألة، أحدهما راجح والآخر مرجوح، هل يجوز للمجتهد أن يتبنى المرجوح؟ لا. هذا اعتراض على هذا الكلام. أنت بتقولوا إزاي تصوب المختلفين مع أنه لا يجوز هذا إجماع أنه يتبين لك خطأ أحد الأقوال وأنت تقول به. قال لو اطلع عليه على إيه؟ على أنه مرجوح لا يجوز له أن يقول به. المصنف سيتكلم في هذه المسألة. قلنا ترك الرجحان رخصة على خلاف القواعد، وفي الرخص تترك المصالح الراجحة إلى المصالح المرجوحة للعذر دفعا للمشاق. فلو قلنا لوجوب الاستدراك لأدى إلى مشقة عظيمة عامة، بخلاف من أخطأ النص أو الإجماع أو الأقيسة الجلية أو القواعد الكلية، فإن خطأ ذلك لا يقع إلا نادرا ممن له أهلية الاجتهاد، فيجب استدراكه لندرته وقلته. طيب إيه بقى اللي بيقول المصنف الآن؟ يقول لو أن ناظرا من النظار جاء فنظر فأصاب المرجوح، أصاب القول المرجوح، لو قلنا له يجب عليك أن تستدرك فتصيب الراجح، هذا يقع فيه مشقة شديدة. ده إخواني في المسائل التي لا نص فيها كما يقول المصنف، ما فيش فيها نص، ما فيش فيها إجماع، ما فيش فيها قياس جلي. وإلا لو فيها نص أو إجماع أو قياس جلي هيترجح لك إيه؟ عظم هذه الحسن عن غيرها. لكن هو بيتكلم في إيه؟ في مسألة لا نص فيها ولا إجماع فيها ولا قياس جلي فيها، جاء فنظر فتساوت عنده الإيه؟ المصلحتان، فرجح إحداهما فكان فيها المرجوح، تبين له بعد ذلك. يقول لا تقل له في هذه الحالة استدرك وارجع. طب لماذا؟ لأن هذا فيه مشقة، بعكس ما لو أخطأ نصا أو إجماعا أو قياسا جليا بكل ارجع. طب لماذا؟ لأن وقوع الاختلاف في مثل هذه المسائل نادر. قال والحاصل أن الشرع يجعل المصلحة المرجوحة عند تعذر الوصول إلى الراجحة أو عند مشقة الوصول إلى الراجحة بدلا من المصلحة الراجحة، كما يبدل الوضوء بالتيمم والصيام بالاعتق والإطعام بالصيام والعرفان بالاعتقاد في حق العوام والفاتحة بالأذكار وجهة السفر في صلاة النافلة بالقبلة وجهة المقاتلة في الجهاد بالقبلة. يعني هذا الكلام؟ يعني إذا تعذر عليك الوصول إلى المصلحة الراجحة، يعني تعذر عليك؟ يعني لم يحدث لك شرط أداء، ليس عندك قدرة على الإتيان بإيه؟ بالمصلحة الراجحة. يعني المصلحة الراجحة الركن الحسن، نقول هو يسمي الحسن إيه؟ المصلحة. إذا تعذر عليك الإتيان بالمصلحة الراجحة فإنك تأتي بالمرجوح. أعطى على ذلك أمثلة. قال الرجل وجد عنده الماء وكان مريضا، وكان مريضا بيعمل إيه؟ يتيمم. يبقى ترك استخدام الماء رخصة وذهب للتيمم، هذه مصلحة لكنها إيه؟ مرجوحة. إن كان الماء والتيمم يجتمعان في وقت أنت تستطيع استخدام فيه الايه؟ الماء، لكن في هذا الوقت أصبحت إيه؟ مرجوحة. لما تعذر عليك استخدام الماء أصبحت المرجوحة راجحة. أنت الآن مأمور بالقيام في الصلاة، قال الله تعالى وقوموا لله قانتين. كان مريضا بحيث يشق عليه مشقة بالغة أن يقوم في الصلاة أو يتأذى من ذلك، يصلي جالسا، فأصبح المرجوح راجحا في حقه، وهكذا. واضحك ولا لا؟ يعني يقول جهة المصلحة قد تتغير إذا كان هناك إيه؟ باب الرخص. فإن قيل إذا ظن كل واحد من المجتهدين رجحان المصلحة التي ذهب إلى تحصيلها وكانت المصلحتان متساويتين في الباطن فقد أخطأ جميعا، لأن ترجيح ما هو مستوى عند الله خطأ صريح. طيب انبه بس على مسألتين. فقد اخطا مكتوب عندك ازاي؟ همزه والالف. همزه والالف احنا الان بنكتبها بمصطلح غير هذا. اخطا بتحط عليها الهمزه الماديه، تحط عليها ايه؟ الهمزه الماديه، لان العرب تكره هذه الصوره، العرب تكره هذه الصوره. طيب هذه واحده. الامر الثاني بيتكلم الان عندك مصلحه هي في نفسها متساويه، يعني لك الايه؟ التخيل، لك التخيل. فجاء احد المجتهدين وقال لا الراجح كذا، وجاء الاخر وقال الراجح كذا، الاثنين مخطئين ولا مصيبين؟ الاثنين مخطئان. هذا يريد لك، يريد ان يصور لك انه قد يخطئ الايه؟ المجتهدان، قد يخطئ المجتهدان. قلنا كل واحد من المجتهدين مخطئ هاهنا لترجيحه ما ليس براجح عند الله معفو عن خطئه. فإذا الحكمة في اللغة المنع. قال الشاعر أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم أي امنعوه. وفي الشرع عبارة عن المنع من ترك المأمورات أو من فعل المنهيات، وحاصله المنع من ترك المصالح الخالصة أو الراجحة، والمنع من فعل المفاسد الخالصة أو الراجحة. والوعظ هو الأمر بجلب المصالح الخالصة أو الراجحة، أو النهي عن ارتكاب المفاسد الخالصة أو الراجحة. يبقى الآن هو سيأتي ببعض الألفاظ ويبدأ فين؟ في شرحه. فبدأ الآن بالحكمة، وهذه فوائد يذكرها فيما مر من المصطلحات التي استخدمها. فبيقول لك الحكمة المنع، المنع من ترك المأمورات أو المنع من فعل المنهيات. طيب هل هناك فرق بين الوعظ والحكمة؟ قال نعم، الوعظ الأمر بجلب المصالح الخالصة أو الراجح، والنهي عن ارتكاب المصالح المفاسد الخالصة أو الراجح. قال والذي تسميه الجهلة المبطلة سياسة هو فعل المفاسد الراجحة على المصالح، أو ترك المصالح الراجحة على المفاسد. ففي تضمين المكوس والخمول، يعني المكوس الضرر. ففي تضمين المكوس والخمول والأبضاع مصالح مرجوحة مغمورة بمفاسد الدنيا والآخرة، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. وبمثل هذا يسوس الأشقياء أنفسهم بإيثار المفاسد الراجحة على المصالح قضاء للذات والأفراح العاجلة، ويتركون المصالح الراجحة للذات خسيسة أو أفراح دنية أو أفراح دنية، ولا يبالون بما رتب عليها من المفاسد العاجلة والآجلة. وذلك كشرب الخمور والأنبذة للذة إطرابها، والزنا والمواط وأذية الأعداء المحرمة، وقتل من أغضبهم وسب من غضبهم، وغصب الأموال والتكبر والتجبر. وكذلك يهربون من الآلام والغموم العاجلة التي أمرنا بتحملها لما في تحملها من المصالح العاجلة والآجلة، ولا يبالون بما يلتزمون من تحمل أعظم المفسدتين تحصيلا للذة أدناهما، وكذلك يتركون أعظم المصلحتين تحصيلا للذة أدناهما. أسكرتهم اللذات والشهوات فنسوا الممات وما بعده من الآفات. فويل لمن ترك سياسة الرحمن واتبع سياسة الشيطان وارتكب الكفر والفسوق والعصيان، أولئك أهل الغي والضلال. الآن يا أخواني يتكلم في كلمة سياسة. كلمة سياسة هي كلمة من الكلمات الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح يقول كانت دم إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي. فسياسة الأمم بالكتاب والسنة هذا أمر محمود مطابق للشرع، وسياسة الأمة بتقدير المفاسد والمصالح. قلنا يقول المصالح معناها إيه؟ حسنات، والمفاسد معناها سيئات، وينبغي أن يكون هذا في الذهن. هذا أيضا من الأمر الشرعي. لكن ما يسميه العامة سياسة فيفعلون المفاسد الراجحة ويتركون مفاسد راجحة. يعني مفاسد راجحة يعني كبيرة أكبر من المصالح، ويتركون المصالح المرجوحة الراجحة ويفعلون المفاسد. هذا إيه؟ هذا ليس السياسة الشرعية. والمصنف ضرب على ذلك أمثلة، قال زي الضرائب والخمور والتهجم على القضاء، ويسمون ذلك سياسة، وهذا ليس من سياسة الرحمن لكن من سياسة إيه؟ الشيطان. وكأن الأمر قديم. وهذه العبارات بنفسها أو بقريب منها يكتبها ابن قيم الجوزية في كتابه السياسة الشرعية، وهو كتاب، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. والكتابين يا أخواني لا غنى لطالب العلم عن القراءة فيهم، لكنهما كتبا لأزمانهم، لكن مليئة بإيه؟ هذه الكتب مليئة بالقواعد الشرعية. طرق الحكمية لابن القيم والسياسة الشرعية لابن تيمية. قال: والجهل مفسدة وهو ثلاثة أقسام. أحدها ما تجب إزالته كالجهل بما يجب تعلمه من الأصول والفروع. القسم الثاني ما لا تجب إزالته كالجهل ببعض أحكام الفروع. طيب، إيه الفرق بين الأول والثاني؟ الأول في أصول وفروع، والثاني في بعض أحكام الفروع. الأول يا أخواني ما كان عليك فرض عين من أصول أو فروع يجب عليك إزالة الجهل فيه، هذا للتمكن من الفعل. الرجل يريد أن يصلي، يبقى يجب عليه أن يتعلم أحكام الطهارة وأحكام الصلاة بحيث يستطيع أن يصلي. ده جهل يجب عليه أن يرفعه، فإن لم يرفعه أثم. خلاص، الرجل دخل في الإسلام وجب عليه أن يعرف ما الإسلام وما الكفر وما نواقض الإسلام عشان يرفع نفسه إيه؟ الجهل. هذا فرض عين عليه. طيب، النوع الثاني الجهل لا تجب إزالته. الجهل لا تجب إزالته لكن تستحب إزالته، وهو فروض الكفايات التي على بعض الناس وليست على بعضها. العلم اللي هو فرض إخواني كفايات، هذا يستحب إزالته، إزالة الجهل به، ولا يجب إزالة الإيه؟ الجهل. هذا تبع على عوام المسلمين. القسم الثالث، القسم الثالث ما اختلف في إزالته. يعني هل هو من فروض الأعيان ولا من فروض الكفايات؟ واضح كده؟ قال: والعرفان مصلحة وهو ثلاثة أقسام. أحدها ما يجب تحصيله من علم. يعني إيه كلمة العرفان؟ المعرفة، العلم. وتكلم على الجهل، الآن بيتكلم عن ضد الجهل. فضل ويتكلم عن العلم كمصلحة. أحدها ما يجب تحصيله من علم الأصول والفروع. القسم الثاني ما لا يجب تحصيله ولا حد له. يعني لا حد له، يعني العلم واسع جدا لا يحد بحد، فهذا لا يجب تحصيله لكن يستحب تحصيله، وهو من فروض الكفايات ولا الأعيان؟ لا، ده الكفايات. القسم الثالث ما اختلف في وجوب تحصيله من علم الأصول والفروع. على نفس نسق الايه؟ الأمر المر. هنقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا وأحصى الله به. موجودين 8:30 يا جماعه؟ ان شاء الله. ما شاء الله. خلصت 8:00 والشيخ العالي. انت لو قلت 8:30 7:30 يا جماعه.